شرطية، فتكون عندك جملة مستأنفة. من شرطية والفعل عندك أطاع، والجواب والجزاء فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وإن قلنا باب وصلنا قلنا باب من أطاع، فتكون من هنا موصولة، باب الذي أطاع العلماء. والأقرب أو لك ما نبه الشيخ محمد أنها أن تكون باب بالتنويل، ومن تكون إيش شرطية. وجه إيراد هذا الباب من كتاب التوحيد ظاهر، والخلاصة في ذلك أن يقال أن الطاعة الخاصة كما سيأتي، أن الطاعة الخاصة لما يقول الطاعة الخاصة اللي هي قضية إيش تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، هذه الطاعة الخاصة تعتبر عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. نعم. فيمكن نقول هذا الكلام أن طاعة الله تعالى من ماذا؟ من التوحيد أم لا؟ الطاعة الخاصة من التوحيد. الطاعة الخاصة من التوحيد. لما نقول الطاعة الخاصة اللي هي ماذا؟ تحليل الحلال وتحريم الحرام. العكس إيش يكون؟ تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا يكون ماذا؟ يكون شرك. واضح الآن؟ الطاعة الخاصة من العبادات، وما يضاد ذلك من تحريم الحلال وتحليل الحرام هذا يعد شركا بنص الآية الكريمة، آية إيش؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا أمر. والأمر الآخر الذي يمكن يقال في هذا أن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده يستلزم الطاعة، يستلزم إيش؟ الطاعة. ونقصد بالطاعة هنا الطاعة العامة. قال الآن إذا الطاعة الخاصة هي ماذا؟ من التوحيد، من التوحيد. مثل ما نقول التوكل إيش؟ من التوحيد. مثل ما نقول المحبة من التوحيد. لكن لما نتكلم عن الطاعة العامة اللي هي معنى اتباع، فهي ماذا؟ من لوازم التوحيد. واضح الآن؟ يعني ينبغي الفرق بين الطاعة الخاصة والطاعة إيش؟ العامة. يعني شخص مثلا يعني مثلا شرب الخمر أو مثلا ترك واجبا، فيكون هذا إيش؟ أخل بمعنى بأي طاعة؟ أخل بالطاعة العامة. لكن لو كان الشخص مثلا نسأل العافية أطاع العلماء أو الأمراء في التبديل، أطاعهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهنا يكون مالا قد اتخذهم أربابا وأشرك بالله. ولعل سيأتي التوضيح الفرق بين الطاعة العامة والخاصة بشيء من التوضيح أكثر من ذلك. إذن أنا نخلص من هذا إلى أن يعني ورود هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر. نذكركم بعض كلام الشراح من باب تقرير هذا المعنى. الشيخ سليمان رحمه الله في سيرة عزيز الحميد صاحب الأصل يقول لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، نبه المصنف على وجوب اختصاص الخالق بها. ويبدو من كلام الشيخ سليمان أن الطاعة هي من العبادة، بل هي العبادة، مقصود أي طاعة؟ الطاعة الخاصة، الطاعة الخاصة. فهذه هي. ولهذا سيأتي معنا في باب متأخر لما تأتي قصة فلما أتاهما صالحا أن قتادة قال شركاء في طاعته وليس في عبادته. ولما يقول شركاء في طاعته يقصد أي طاعة؟ إذن الطاعة لما طبعا ثاني يتحدث عن أثر يورد أنه سميه عبد الحارث، فقال قتادة فيما أذكر قال شركاء في طاعته وليس في عبادته. إذن ماذا يريد لما يقول شركاء في طاعته؟ الطاعة العامة، الطاعة العامة. نعم. طيب إذن كلام الشيخ سليمان واضح. مما يوضح هذا المعنى أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما قال ما ذكره المصنف ظاهر، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والشرعي. الحكم القدري له حكم إيش؟ الكون. نعم. والشرعي له شرع الله، والجزائي اللي هو ماذا؟ الآخرة. الشيخ يقول الله تعالى له الحكم القدري ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، والشرعي فالله تعالى هو الذي يشرع سبحانه وتعالى، وله حكم ماذا؟ الجزائي له متى؟ يعني في الآخرة. يقول فإن الرب والإله الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي هو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة، فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبع لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إذن يعني مدام أن الله تعالى له الحكم الشرعي والقدري والجزائي، فلا بد من ماذا؟ لا بد من طاعته طاعة ماذا؟ مطلقة. لا طاعة مطلقة إلا لمن؟ إلا لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم، أما سائر